من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قولوا وإذ أخذنا ميثاقكم أي أذكروا حين أخذنا ميثاقكم، والميثاق هو العهد المؤكد الغليظ الثقيل. قال: ورفعنا فوقكم الطور، والضمير في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم يعود على بني إسرائيل. قال: ورفعنا فوقكم الطور أي رفعنا فوق رؤوسكم الطور، كما قال الله عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. والطور هو الجبل المعروف الذي نادى الله عز وجل موسى من جانبه، كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا الطور الجبل رفعه الله عز وجل فوق رؤوسهم تهديدا وتخويفا لهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم قائلين لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. وما هنا اسم موصول يفيد العموم، أي خذوا واقبلوا جميع ما آتيناكم أي أعطيناكم من التوراة وما فيها من الأحكام، واعملوا بمقتضاه. خذوا ما آتيناكم بقوة، الباء هنا للمصاحبة أي أخذا مصحوبا بالقوة، يعني بحزم وعزم ونشاط وجد واجتهاد في امتثال الأوامر. واذكروا ما فيه، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم، اذكروا ما فيه يعني ما في هذا الكتاب من الأحكام من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا ولتكونوا من أهل التقوى. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو جماع التقوى، أن تتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا. قال: ثم توليتم، ثم يعني من بعد ذلك، توليتم بأبدانكم وبقلوبكم، أي توليتم بأبدانكم وأعرضتم بقلوبكم عن طاعة الله عز وجل. من بعد ذلك يعني من بعد أخذ الميثاق ورفع الطور فوقكم وغير ذلك مما حصل، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا حرف امتناع لوجود، واللام في قوله لكنتم اللام واقعة في جواب لولا، أي فلولا فضل الله عليكم موجود لكنتم من الخاسرين، أي الخاسرين في الدنيا والآخرة. وأعظم الخسارة، أعظم الخسارة هي خسارة الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أيضا مما ذكر الله عز وجل به بني إسرائيل. قال: ولقد علمتم، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم وقد، اللام والقسم المقدر وقد، والتقدير والله لقد علمتم. والخطاب هنا في قوله ولقد علمتم الخطاب لبني إسرائيل الموجودين وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي والله لقد علمتم يا بني إسرائيل الذين تجاوزوا منكم حدود الله عز وجل وارتكبوا ما نهاهم الله تعالى عنه يوم السبت. ولهذا قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. المراد بالسبت هنا أحد أيام الأسبوع، وسمي سبتا لأنهم كانوا ينقطعون فيه عن العمل. فالسبت في الأصل هو القطع والراحة، ولذلك سمي يوم السبت سبتا لأنهم كانوا ينقطعون عن العمل في هذا اليوم. ومعنى قوله عز وجل الذين اعتدوا منكم في السبت يعني في حكم يوم السبت، أي فيما حكم الله تعالى عليهم بتحريم العمل والصيد في يوم السبت لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله تعالى. فابتلاهم الله أن الحيتان تأتي شرعا يوم السبت، يعني تكثر في هذا اليوم دون غيره من الأيام، ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحتالوا لما رأوا هذه الحيتان وهذه الأسماك تجتمع يوم السبت، احتالوا بأن وضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها وأخذوها يوم الأحد، فتقع الحيتان والأسماك في هذه الشباك، وقالوا نحن لم نصد يوم السبت، لم نصد يوم السبت، ما ارتكبنا مخالفة، ولكنهم تحايلوا على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا محارم، لا تستحلوا محارم الله، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فأصل الحيل من اليهود. والحيلة ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا ضابط الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني من شاهد هذا الفعل قال مباح. مثلا لو سافر لأجل أن يفطر، الفعل ظاهره مباح ولا غير مباح؟ رجل يسافر لكنه هذا السفر لم يقصد به السفر وإنما قصد به التحيل على الفطر. كذلك أيضا في الربا مثل مسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه نقدا بأقل. مثاله مثلا قلت لك أردت قرضا مني 100,000، قلت أعطيك 120، قلت لا ما هذا ربا، قلت طيب إذن أبيعك بيتي، بعتك بيتي ب120,000 مؤجلة إلى سنة، واضح؟ بعتك بيتي ب120,000 مؤجلة إلى سنة، ثم بعد ذلك أتيت إليك واشتريته منك نقدا ب100,000، الآن حقيقة الأمر كأني بعتك 100 ب120 وجعلت البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا أي صيرناهم قردة خاسئين. والقردة هي الحيوانات المعروفة، وهي من أخس الحيوانات، ولهذا قال خاسئين يعني أذلة صاغرين. فمسخوا والعياذ بالله، مسخوا قردة خاسئين مسخا حقيقيا لصورهم ومعنويا لقلوبهم. فمسخوا بأبدانهم وصورهم وبقلوبهم عقوبة لهم على استخفافهم بأمر الله عز وجل وتحايلهم على محارم الله. ولهذا قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعوقبوا يعني مسخوا قردة عوقبوا بجنس عملهم، لأنهم ارتكبوا هذه الحيلة وهي الصيد يوم السبت. صورتها صورة مباح، هذه الحيلة التي ارتكبوها صورتها صورة أمر مباح وهو في الحقيقة محرم. فعوقبوا بمسخهم صورة القردة التي تشبه صورة الآدمي وليس بآدمي. أفهمتم وجه الشبه؟ لما تحايلوا على الصيد بهذه الحيلة، هذه الحيلة أو هذا العمل صورته صورة مباح لكن حقيقته محرم. فعوقبوا بأن مسخوا قردة، والقرد هو من أشبه الحيوانات بالنسبة للإنسان، فهو صورته صورة آدمي ولكنه ليس بآدمي، والجزاء من جنس العمل كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الضمير في قول فجعلناها يحتمل أن يعود على العقوبة التي عوقبوا بها. جعلنا هذه العقوبة نكالا، يعني صيرناها نكالا، وهي أنهم صاروا قردة خاسئين. ويحتمل عود الضمير في قوله فجعلناها على القرية، يعني جعلنا القرية نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، كما قال عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وقولوا فجعلناها نكالا، النكال العقوبة التي يعاقب بها مرتكب المعصية، فتكون نكالا له من العود إلى المعصية مرة ثانية، بحيث أنها تكون ردعا وزجرا، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالنكال هو العقوبة التي يعاقب بها من ارتكب معصية لأجل أن تكون ردعا وزجرا له عن العود إليها مرة أخرى. فجعلناها يعني هذه العقوبة أو هذه القرية نكالا يعني عقوبة لما بين يديها وما خلفها، ما بين يديها من القرى وما خلفها يعني ما حولها من أمام من الأمام والخلف. وموعظة للمتقين يعني عظة وعبرة، وهي عظة وعبرة قدرية كونية للمتقين. والموعظة الموعظة في الأصل هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هذه الموعظة. الموعظة والعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، وقيل هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. وسبق لنا مرارا أن قلنا إن الموعظة الأحسن أن نعرفها بأنها التذكير بما يصلح الخلق، أن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. والدليل على أن الموعظة تشمل هذا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ذكر أحكام أو غير أحكام؟ أحكام. ولهذا الموعظة الأحسن أن نعرفها هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا. قد يكون الترغيب والترهيب هو الأصلح، وقد يكون ذكر الأحكام هو الأصلح، بل ذكر الأحكام الشرعية من حلال أو حرام أنفع للإنسان، وإن كانت المواعظ ينتفع بها، لكن الموعظة ينتفع بها الإنسان في حينها ثم تنسى. الموعظة الإنسان ينتفع بها في حينها وفي وقتها ثم تنسى، لكن الأحكام الشرعية تبقى أو لا؟ تبقى. ولهذا مثلا في خطبة الجمعة تجد أن الخطيب إذا تكلم ووعظ الناس ربما يبكون من شدة الوعظ، إذا خرجوا نسوا الموعظة. لكن لو ذكر أحكاما شرعية، أحكام الصيام، الزكاة، الحج، هذه الأحكام إيش؟ تبقى. إذن وموعظة للمتقين يعني عظة وعبرة للمتقين، وهذه العظة والعبرة عظة قدرية لأجل أن تكون ذكرا لمن يتقي الله عز وجل، والسعيد من وعظ بغيره.